تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أهون علينا سكرات الموت واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اختم بها أعمالنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم يمن كتابنا. اللهم خفف حسابنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين وعلى حوض نبيك من الواردين. اللهم اجعلنا يوم الفزع من الآمنين. اللهم اجعلنا يوم الفزع من الآمنين وعلى حوض نبيك من الواردين. اللهم آنس وحشتنا في القبور. اللهم آنس وحشتنا في القبور. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم الفزع والنشور. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا عبادك على بابك واقفين وبكرمك آملين ولجودك طالبين. اللهم فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم ارحم ذلنا وضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وذاتك المقدس. نسألك اللهم أن تحرم وجوهنا عن النار وأسكننا الجنة مع الأبرار. إلهنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك. اللهم لا تردنا خائبين يا حي. إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فإنك لا تخلف الميعاد اللهم استجب لنا كما وعدتنا فإنك لا تخلف الميعاد اللهم إنك قلت وقولك الحق وخلق الإنسان ضعيفا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا وبقوتك وضعفنا وبغناك عنا وفقرنا إليك نواصينا بين يديك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه أن ترزقنا الفردوس أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنان وأن لا تحرمنا لذة النظر إليه اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا واغث قلوبنا بالإيمان يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله أخانا القارئ خير الجزاء وجمعنا به في دار البقاء وجعل هذه التلاوة في ميزان أعمالنا وأعماله يوم نلقاه إنه جواد كريم. وإلى إصدار آخر بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات السراج المنير الإسلامية الرياض.